الصحابة قال قد الله فرض الصلاة بالزكاة سوسو كيف قال إذا صلوا يأتوا الزكاة وبالفعل لما صلوا بنفسهم جابوا الزكاة إن الصلاة قال يتنا عن الفحشاء أما الصنم هذا أنتم لا شأن لكم أرسل الرسول رجل من أصحابه فهدمه أحد المساجد الموجودة في الطائف هو محل الله لكن أي محل هذا المراجل قال كتب التاريخ حتى ينحفظ مساجد الطائف كثيرة يعني رأينا بعضها من أحسن ما يكون جدا فأي مسجد هذا محل الله فعلى كل حال الصلاة لها شأن في الإسلام ولذلك هنا يعني يقول والآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال ما المسيح من مريم إلا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يعني أمه إيه يعني مؤمنة صالحة وهذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا أن الرسالة والنبوة تكون في إيه في النساء ابن حزم هذا رجل عالم ما يشك يعني الرجل عالم ومحدث لكن عنده أشياء يعني يقول إيه إنه إذا أوحى الله إلى أي إنسان فهو إيه رسول فأوحى إلى إيه أم موسى فهي نبية ورسولة وأوحى كذلك إلى مريم وهذا تقريبا والقرآن يقول ما أرسلنا من الرسول قبلكم من الزبلة رجالا نوحي إليه فلا بد الرسول يكون إيه رجل وأن يكون كذلك حرا يكون أمر ولذلك مثلا بعض الناس قالوا أن لقمان نبي هذا غلط لقمان ما يكون نبي إنما رجل صالح والله ذكر نصائح التي ذكرها في القرآن يعني أبدا في قول الله تعالى يعني وصل الإنسان بوالديه حسنا عملته موانا على وان وفساله في عامين أن اشكر لي والوالديك بالنسير وإن جاهداك على تشرك بما ليس فلا تطيعهما وصاحبها في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إليه نرجعكم فأنبئكم ما قلت يا بني إن أن تكن إشكال حقة من خارج فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأذي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك وارقص من صوتك إن أنكر الأصوات وصوتك يعني الإمام ابن حزم مع الإمام من الأئمة ومحدث ولكن يعني كتابه مثلا الذي هو المحلى هذا يعني خطير بالنسبة لطلبة العلم لأنه يتكلم على الأئمة ولذلك نحن ما استطعنا ولا قال هذا أنا مرة طالع أصلي عند الشيخ عمار يعني كلامه شوية يعني أما إذا صار محدث صار إمام يستفيد منه فائدة عظيمة أما إذا كان طالب أو طويلب أو مش طالب هذا إياه أن يقرأ في هذا لأنه يتعدى يتكلم عليهم يعني أنا ينبهي لازم احترام العلماء وهو كذلك عنده بعض وكل إنسان لابد يحصل منه شيء يعني العصمة اللي بيه للرسل صلوات الله وسلامه عليه ما يحتاج نزمه يعني بيغلط بعض المرات وكل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات من المسيح قد خلق من قبل الرسل كان يأكلان الطعام لازم إيه الإله ما يأكل الطعام ولذلك الرسول قال هذا الرسول نعم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إليه إنه يأكل ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إن الطعام ده إلا أكل كمان لازم الطيب يستفيد منه والخبيث يخرج منه ولذلك كان إبراهيم عليه السلام إذا حصل منه ذلك ما نقول الذي نفعني بطيب وأخرج عني خبيث والرسل صلوات الله وسلامه عليه يعني يحصل لهم ما يحصل للبشرية مثلا يمكن واحد يتعدى على رسول من الرسل نعم بالضرب او بالعاده او بغير ذلك كما حصل لرسول الله افلان طعام شرساق لولا انظر كيف نبين لهم انظر ايها النبي كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون يعني الله بين الايات ان عيسى عبد الله ورسوله وهم يقولوا ان عيسى نعم يعني ان الالهه ثلاثه او ان عيسى ابن الله الى غير ذلك ولذلك الله رد عليهم في القران في ايات كثيره وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا بل جميع من في السماوات والأرض هم عبيد الله سبحانه من الملائكة والرسل وغيرهم ولذلك القرآن ذكر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولن يستنكف عن عبادته ويستغفر فسيحشرهم إليه جميعا